بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه. هذه الترجمة هي عبارة عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه يزيد وينقص. أراد المؤلف رحمه الله أن يذكر الدليل على ذلك، على أن الإيمان يزيد وينقص، ويخالف أهل السنة في هذا الخوارج والمعتزلة والمرجئة كذلك. هؤلاء يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ولذلك اختلفوا، فالخوارج قالت إن شارب الخمر أو من يقع في الزنا أو يأكل الربا هذا يكفر، لأنه قد ذهب بعض إيمانه بهذه الكبيرة، فإذا ذهب بعض إيمانه رحمك الله فإذا ذهب بعض إيمانه ذهب الإيمان كله، ومن هنا كفروا صاحب الكبيرة، قالوا صاحب الكبيرة كافر لأنه ذهب جزء من إيمانه بهذه الكبيرة، والإيمان لا يتجزأ، الإيمان شيء واحد ولا يزيد ولا ينقص، الإيمان إما أن يبقى كاملا وإما أن يذهب كاملا. المرجئة لما رأوا فساد قول الخوارج، وهم قد اتفقوا معهم في الأصل، في الأصل الفاسد أن الإيمان شيء واحد، لما رأوا أن التزام هذا الأصل معناه تكفير صاحب الكبيرة، ماذا فعلوا حتى يتخلصوا من هذه الورطة؟ قالوا: الإيمان في القلب ولا علاقة له بالعمل، الإيمان في القلب وأهله فيه سواء، إيمان أصلح الناس وأبر الناس كإيمان أفسق الناس، شيء واحد ولا علاقة له بالعمل، مهما عمل الإنسان سواء عمل صالحات أو عمل سيئات فإن الإيمان الذي في قلبه لا يتأثر، لا يزيد ولا ينقص. إذن المرجئة لما أرادوا أن يتخلصوا من الورطة التي وقع فيها الخوارج، لأنهم التزموا بأصل فاسد، ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل، يقول: كل من التزم أصلا لم يؤصله الله ولا رسوله قاده قسرا إلى قول باطل أو إلى المذهب الباطل، يقوده قسرا لا بد. من التزم أصلا أو قاعدة ما أصلها الله ولا رسوله يقوده قسرا اضطراريا إلى أن يقول بقول باطل، وهذا الذي وقعت فيه الخوارج ووقعت فيه المرجئة حينما قالوا إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. أما السلف فقالوا بالحق وتخلصوا من هذه الورطة التي وقع فيها الخوارج وهي تكفير صاحب الكبيرة، ومن الورطة الثانية التي وقع فيها المرجئة وهو أنهم فصلوا العمل عن الإيمان، قالوا الإيمان يزيد وينقص، وقالوا الإيمان يزيد بالطاعات والصالحات وينقص بالمعاصي والسيئات، والأدلة على ذلك متضافرة من كتاب الله وسنة رسول الله. بعض الشراح زعم أن هذا التبويب أنه تكرار، قال لأنه قد سبق للبخاري أن ترجم بتفاضل أهل الإيمان، سبق أنه ترجم بأن أهل الإيمان يتفاضلون، وهنا قال الإيمان يزيد وينقص، قالوا تكرار، وهذا الكلام ليس بصحيح، الترجمة ليس فيها تكرار، لأن تفاضل أهل الإيمان الباب الذي سبق تفاضل أهل الإيمان هذا باعتبار أهل الإيمان، أهل الإيمان ليسوا سواء، من الناس من إيمانه قوي ومن الناس من إيمانه ضعيف. أما الباب الذي معنا فباعتبار الإيمان نفسه، الإيمان بحد ذاته يزيد وينقص، فالترجمة الأولى باعتبار المؤمنين أهل الإيمان يتفاضلون ليسوا سواء، والمرجئة تقول هم سواء، المرجئة تقول هم سواء، أراد البخاري أن يرد عليه أنهم ليسوا سواء، ليسوا سواء، ولا يمكن لشخص من عامة الأمة أن يكون إيمانه كإيمان أحد من الصحابة، لا أبدا يتفاضلون. أما هذه الترجمة فالإيمان نفسه يزيد وينقص، الترجمة الأولى في أهل الإيمان وهذه في الإيمان نفسه، فالإيمان يزيد وينقص، وهذا يكون أحيانا في الشخص الواحد، الإنسان منا أحيانا يزيد إيمانه في مواسم الخير، مثلا في أيام رمضان حيث الصيام وحيث القيام وحيث القرآن وتقل الذنوب يزداد إيمانه، فإذا انتهى رمضان وانتهى الصيام والقيام والتراويح وبدأ في الاختلاط بالناس والجلوس وقل الذكر وقل القرآن ينزل، ينقص الإيمان قليلا أو كثيرا بحسب ما يعمل الشخص، فهذا حتى في الشخص الواحد يزيد وينقص معروف، الله المستعان. قال وقول الله تعالى وزدناهم هدى، الهدى هو الإيمان، والدليل عليه الآية الثانية ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، يقول البخاري رحمه الله فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية من أواخر الآيات، الآية هذه نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع كما سيأتي في الحديث، فهذه الآية متأخرة، وقد زعم السدي من أئمة التفسير زعم أن هذه الآية لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، يعني ما نزل بعدها تشريع، ما نزل بعدها تشريع والله أعلم، اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من هذا الكمال فهو ناقص. أكمل الله عز وجل الدين، فمن ترك شيئا من هذا الكمال فهو ناقص. إذن هذا دليل على أن الدين وعلى أن الإيمان يزيد وينقص. إذن هذه الآيات تدل على ما ترجم له المؤلف، وهو زيادة الإيمان ونقصان. ثم ذكر حديثين يدلان على ذلك. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من إيمان مكان من خير. ثم قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: سمع جعفر بن عون قال: حدثنا أبو العميس قال: أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي أبو عمرو البصري قال في التقريب: ثقة مأمون مكثر عمي بأخرة، يعني في آخر عمره عمي، توفي سنة 22 و200، وحديثه في الكتب الستة، وهو أكبر شيخ لأبي داود، أبو داود السجستاني صاحب السنن سليمان بن الأشعث. مسلم بن إبراهيم هو أكبر شيخ له. قال الذهبي رحمه الله في الكاشف: لم يسمع بغير البصرة، يروي عن ابن عون وقرة، قرة بن خالد السدوسي وهشام الدستوائي. قال تلميذه أبو داود: ما رحل مسلم إلى أحد، يعني ما رحل خارج البصرة كما قال الذهبي، سمع في البصرة فقط، وسمع أكثر من 800 شيخ تقريبا، ويروي عن 70 امرأة، وهذا كله أين؟ في البصرة فقط، في بلد واحد. هذه الكثرة الكاثرة من العلماء من الرجال والنساء في بلد واحد، أمة حية، أمة علم. والآن تمر ربما على 100 بلد في العالم الإسلامي ما يأتيك عالم واحد، ما تلقى عالم واحد، لا تلقى عالما واحدا، فضلا عن 70 امرأة يقول الأحاديث. الله المستعان. قال أبو داود رحمه الله: كان مسلم يحفظ حديث قرة وحديث هشام وحديث أبان العطار يهذه هذا، يعني يحفظه كأنه شعر، يضبطه ويتقنه. قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله، أبوه سنبر على وزن جعفر، أبو بكر البصري الدستوائي أو الدستوائي، يقول الحموي ضبطها بالفتح التاء دستوى، وتبعوا على ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب دستوى. أما ابن الأثير والسمعاني في الأنساب بالضم دستوى، وهذه نسبة إلى دستوى أو دستوى بليدة صغيرة في الأهواز كانت تجلب منها الثياب الأقمشة، كان يبيعها هشام، كان تاجرا يبيعها فنسب إليها، ولذلك يقال صاحب الدستوائي يعني الثوب الدستوائي. ثقة ثبت وقد رمي بالقدر ولكن لم يكن داعيا كشيخه قتاده. قال الطيالسي هشام أمير المؤمنين في الحديث، هشام الدستوائي من أوثق الناس ثقة ثبت، حتى أثنى عليه الإمام أحمد بالحفظ والإتقان. قال حدثنا قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الحافظ المفسر العلامة المتوفى سنة 1710، وإذا جاءك في السند هشام عن قتادة فهو الدستوائي، هشام الدستوائي. كذلك هشام عن يحيى بن أبي كثير أيضا الدستوائي. إذا جاءك هشام عن محمد بن سيرين هشام بن حسان سيأتي. إذا جاءك هشام عن أبيه عن عائشة فهو هشام بن عروة، وقد سبق معه هشام بن عروة في الإسناد الأول الحديث الذي قبل هذا، هشام قال أخبرني أبي عن عائشة، هذا هشام بن عروة. هنا هشام عن قتادة، هذه قواعد تضبطها حتى تعرف المهملين، المهمل والمهمل من هو الذي يذكر اسمه فقط، هذه قواعد تضبط بها المهملين الأسماء المهملة. هشام عن قتادة هو الدستوائي أبو عبد الله أبو بكر البصري بن أبي عبد الله. عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيك، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. شعيرة معروفة، البرة معروفة حبة البر حبة القمح، والذرة قيل هي الواحدة من صغار النمل ذرة، وهي أخف وزنا من الشعيرة والبرة، وقيل غير ذلك. من خير المقصود من دين وإيمان، وهذا يدلك على أن الإيمان ينقص إلى هذه الدرجة إلى أن يكون في القلب كذرة أو كشعيرة أو كحبة من خير. ولذلك في الرواية الثانية قال من إيمان، إذن هذا دليل على أن الإيمان ينقص، هذا دليل على أن الإيمان ينقص إلى هذه الدرجة، وهذا الذي أراده البخاري رحمه الله أن يستدل بهذا الحديث على نقصان الإيمان، على أن الإيمان ينقص إلى أن يكون في القلب كذرة أو كشعيرة، ويزيد أيضا الإيمان يزيد فيكون في القلب كالجبال كالجبال الراسية. ومن الغلط الذي ينبغي التنبيه عليه، من الغلط الذي ينبغي التنبيه عليه أن يحتج بهذا الحديث على أن العمل ليس مهما، أو على أن الإنسان ينجو يوم القيامة ولو لم يعمل، هذا استدلال خاطئ. ومن استدل بهذا الحديث هذا الاستدلال فإنه جاء باستدلال جديد محدث ما سبق إليه، لأن العلماء في عصر البخاري وبعد البخاري وقبل البخاري ما منهم من أحد احتج بهذا الحديث على نجاة تارك العمل، وإنما العلماء احتجوا به على أن الإيمان ينقص ويضعف إلى هذه الدرجة، ولم يفهموا منه هذا الفهم، وهذا يكفي. لو جاء شخص وفهم من هذا الحديث أن تارك العمل بالكلية ينجو يقال له من سبقك إلى هذا الفهم، لأن نحن أخواننا دعوتنا قائمة على أشياء ثلاثة: الكتاب والسنة وفهم السلف. من سبقك إلى هذا الفهم؟ هل أحد من الأئمة من أئمة السلف فهم من هذا الحديث هذا الفهم؟ ما أحد فهم من هذا الحديث هذا الفهم، أن تارك العمل بالكلية ينجو يوم القيامة. إذن هذا الفهم لا يؤخذ من الحديث ولا يستدل بالحديث على هذه القضية، لأن العلماء الأولين ما فهموا هذا، وإنما أخذوا من الحديث ما أخذه البخاري الآن، وهو أن الإيمان ينقص. نكتفي بذلك ولا نأتي بفهم جديد نأخذه من الحديث ما سبقنا إليه، ما سبقنا إليه. وقد ونحن لو فتحنا هذا الباب وأخذنا من هذه الأحاديث هذه الفهوم الجديدة فإننا نعطي ذريعة لأهل البدع أن يدخلوا علينا بأقوالهم وبآرائهم وبعقائدهم، لأنهم هم الذين يفهمون هذه الفهوم الجديدة. ونحن دائما نقول لهم نحن سلفيون، مذهب السلف، فهم السلف، فلابد أن نلتزم بذلك، لا نأتي بفهم جديد، ننظر في العلماء الأولين ماذا فهموا، ونحن لهم تبع، نحن لهم تبع. ولو أننا فعلنا ذلك لما اختلفنا، ولو أننا اتبعنا السلف واتبعنا الفهم الذي كان عليه أئمة السلف ما اختلفنا، ولكن لما جاء هذا وفهم شيئا والآخر فهم شيئا آخر وقع النزاع، وقع الاختلاف. فإذا وقع الاختلاف نحتكم إلى فهم من؟ نحتكم إلى فهم السلف. ماذا فهم؟ إذا جاء شخص الآن وقال أنا أفهم من الحديث هذا، يقال له من سبقك إلى هذا الفهم؟ من أخذ من هذا الحديث هذه المسألة؟ من أهل العلم الأولين. وهذه مسائل في العقيدة، بل هي في صميم العقيدة، لا يمكن أن يغفلها السلف أو أن يهملوها. أما مسائل الفقه والفروع التي تستجد فهذا بابه واسع مفتوح، باب الاجتهاد مفتوح، أما مسائل العقيدة لا، مسائل التوحيد والإيمان والشرك، مسائل الاعتقاد، هذه مسائل منضبطة ونحن فيها تبع للسلف الصالح. ورحمة الله على الإمام أحمد بن حنبل حينما علمنا وأعطانا قاعدة يا ليتنا نعمل بها، عندما قال لنا وهو يوصي طلبة العلم، قال إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، أو كما قال رحمه الله لا تتكلم في مسألة من مسائل العلم والاعتقاد التي لا يجوز فيها الاجتهاد كهذه المسألة، مسألة الإيمان، ليس لك فيها سلف، ليس لك فيها إمام، هذا مثال أنا أضربه لكم اليوم. العلماء الأولون في عصر البخاري وقبل البخاري وبعده ما رأينا أحدا منهم فهم من هذا الحديث أن تارك العمل ينجو يوم القيامة. إذن هذا فهم جديد ونحن لا نقبله إلا إذا ثبت أن السلف قالوا به، فنحن نتبعهم في ذلك. أما إذا لم يقل به السلف ولم يفهم السلف هذا الفهم فنحن ما نعتقد ذلك أبدا ولا ندين به ولا نقول به، مهما يعني مهما كان القائل به عالما جليلا تحفظ مكانته، ولكن لا يتبع في هذا، لأن هذه المسائل المرجع فيها إلى من؟ هذه المسائل المرجع فيها إلى السلف، إلى الأئمة الأولين، هم أعلم وأدرى وأفهم. ونحن والله ما تعلمنا العلم وما تعلمنا هذه العقيدة إلا منهم، هم الذين يعني نحن العالى عليهم، هم الذين وضحوا لنا كتاب الله وسنة رسول الله، هم الذين بيّنوا لنا، هم الذين أناروا لنا الطريق جزاهم الله خيرا بعد فضل الله عز وجل علينا وعليهم، هم الذين بصرونا وعلمونا، فنحن في ذلك تبع. كما قال عبد الله بن وهب قال لولا مالك لولا الحارث لولا عمرو بن الحارث ومالك لضللنا، لولا عمرو بن الحارث ومالك لضللنا. الذهبي رحمه الله علق في السير على هذه الكلمة بتعليق ما أدري كأنه لم يفهم مراد بن وهب، قال بل لولا الله لضللنا. صحيح لولا الله لضل الناس كلهم، ولكن ما مراد بن وهب بهذه الكلمة؟ المراد أن مالك بن أنس وعمر بن الحارث وأمثالهم من أهل العلم هم الذين بيّنوا لنا الطريق ووضحوا لنا العقيدة الصحيحة وشرحوا لنا كتاب الله وسنة رسول الله الشرح الصحيح. فلولا هذا البيان ولولا هذا التوضيح ما يكون حالنا، نظل لن نكون على طريق سليم. والله عز وجل يقول في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن يا أخواننا في هذه المسائل نرجع دائما إلى السلف الأولي، هذه مسألة مهمة أردت التنبيه عليها. قال أبو عبد الله رحمه الله يعني البخاري قال أبان هو ابن يزيد العطار حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إيمان ما كان من خير. يعني كلمة خير جاء بدلها إيمان يدلك على أن المراد بالخير هو الإيمان والإيمان هو الخير. وأراد البخاري رحمه الله بهذه الرواية أن يبين أن الإيمان ينزل إلى هذه الدرجة، درجة شعيرة أو برة أو ذرة. هذا تعليق. قال أبو عبد الله قال أبان هذا معلق. قال الحافظ في الفتح وصله الحاكم في كتاب الأربعين له من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبان ابن يزيد فذكر الحديث. إذن إسناده صحيح. وأيضا هنا فائدة أخرى أن قتادة، تعرفون قتادة موصوف بالتدليس وقد صرح بالسمع. حدثنا قتادة قال حدثنا أنس، هذا فيه تصريح بالسمع، هذه فائدة أخرى أيضا. إذن البخاري رحمه الله ساق هذه الرواية لفائدة في السند وفائدة في المتن. ثم قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح، الحسن بن الصباح البزار أبو علي الواسطي نزيل بغداد، أصله من واسط وسكن بغداد. قال الحافظ في التقريب صدوق يهم وكان عابدا فاضلا. كلمة يهم هذه لا داعي لها، لو قال صدوق لكان أصفر كما سيأتيك. قال أحمد بن حنبل ثقة صاحب سنة، وقال أبو حاتم صدوق له جلالة عجيبة ببغداد. قال الذهبي رحمه الله في الميزان أحد الأئمة في الحديث والسنة، وقال السراج كان من خيار الناس ببغداد، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال مرة صالح. إذن النسائي هو الذي لم يوثقه، إنما قال ليس بالقوي. والنسائي رحمه الله من المتشددين، متشدد، فهذا المتشدد يعرض كلامه على غيره. فكلمة ليس بالقوي توازي كلمة أبي حاتم الرازي، وأيضا حتى أبو حاتم متشددا كلمة صدوق. إذن هو ليس من الأثبات الثقات، هو ثقة، وإذا أنزلنا رتبته إلى صدوق فقط، إلى صدوق. أما أن يقال يهم فهذا ليس بجيد، هذه ما لها داعي. لذلك الحافظ يقول صدوق يهم، ما لها داعي، هذا يهم صدوق، ولو قلنا ثقة لكان أقرب. وقال الحافظ في الفتح لم يكثر عنه البخاري، لا يضره لأنه ليس من كبار الشيوخ، متأخر، توفي سنة 49 و200. أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وبالمناسبة في التاريخ هناك طائفة باطنية خبيثة ظهرت في القرن الرابع تقريبا، يعرفون بالحشاشين من الإسماعيلية الباطنية، وسموا بالحشاشين لأنهم يتناولون الحشيش المخدر هذا. وكانت لهم صولة وجولة في العالم الإسلامي أيام الحروب الصليبية، واتخذوا قاعدة لهم في خراسان تسمى بألاموت، قاعدة يعني قلعة حصينة وعجيبة معروفة، لو يقرأ الإنسان أخبار الباطنية والحشاشين يعرف ذلك. رئيس هذه الفرقة الباطنية، فرقة الحشاشين، اسمه الحسن ابن الصباح، الحسن بن الصباح. ولذلك الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال ترجم لهذا الشيخ الفاضل، وبعده ذكر الحسن بن الصباح رئيس الحشاشين، وقال ذكرته للتمييز، وإلا هذا يقول هذا ليس له علاقة بأهل الحديث. صحيح، ما له علاقة بأهل الحديث أبدا. أنه سمع جعفر بن عون ابن جعفر بن عمرو بن حريف المخزومي أبو عون الكوفي، متوفى سنة 200 على الأرجح، وحديثه كتب الستة. قال حدثنا أبو العميس، أبو العميس هو عتبة بن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود، جده الأعلى عبد الله بن مسعود الصحابي. أبو العميس المسعودي الهذلي الكوفي من السابعة، وحديثه كتب الستة. قال أخبرنا قيس بن مسلم الجدلي أبو عمرو الكوفي ثقة، رمي بالإرجاء، توفي 20 و100. قال في الكاشف ثبت، وهذه أعلى من كلمة ثقة. عن طارق بن شهاب ابن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي، فطارق بن شهاب له رؤية، رأى النبي ولكنه ما روى عنه. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر توفي 23 في ذي الحجة، أن رجلا من اليهود، هذا هو كعب الأحبار، كعب الأحبار من يهود اليمن، دخل المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسلم، وكان عنده علم من علم أهل الكتاب، كان حبرا من الأحبار، وكان يجالس عمر وتدور مناقشات بينهم هذا كعب الأحبار. وكثير من الإسرائيليات التي ظهرت المسلمين وتناقلها العلماء والمفسرون كثير منها مصدرها من من كعب هذا، مصدرها من كعب الأحبار، لأنه كان يجالس الصحابة ويجالس علماء الصحابة وكانوا يأخذون عنه، يسمعون منه بعض الأخبار وبعض الإسرائيليات يسمعونها من كعب، أنه قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. هذا يدل على أن من كان قبلنا يتخذون العيد هكذا بالاجتهاد، أما في الإسلام لا، العيد في الإسلام لا يجوز إلا بالنص والاتباع وليس بالاجتهاد والاتباع والابتداع، العيد بالنص، ما يجوز أن نحدث عيدا، هذا حرام وبدعة وتشبه بالكفار. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا يعني كعب الأحبار قال هذا الكلام عند هذه الآية الكريمة؟ لأن هذه الآية الكريمة فيها فضل عظيم للأمة، فيها البشارة بأن الله أكمل لنا الدين، وفيها البشارة أيضا بأن الله أتم علينا النعمة، وفيها البشارة أيضا بأن الله رضي لنا الإسلام دينا، أن الأمر قد تم، وأن النبي قد بلغ البلاغ المبين، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وضح المحجة وأقام الحجة وبلغ عن ربه. وكمل لهذه الأمة دينها، فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة، يعني نزلت في عيدين، عرفة والجمعة، الجمعة عيد الأسبوع وعرفة عيد أهل الموقف. وقد جاء في حديث عند أبي داود وعند النسائي والترمذي وأحمد: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهن أيام أكل وشرب، من حديث عقبة بن عامر، وهو حديث صحيح. الشاهد في هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الشاهد، وقد سبق في كلام المؤلف رحمه الله. فإن قال قائل: يوم عرفة كيف يكون عيدا وهو يصام والعيد لا يصام؟ الجواب: يوم عرفة عيد لأهل عرفة، لمن هم في عرفة، ولذلك لا يشرع لهم صيام. أما الذين ليسوا في عرفة، باقي الناس في الأمصار، فعيدهم يوم النحر، العيد الذي بعده، فعرف عيد لأهل الموقف، لأن هذا اليوم يجتمعون فيه الاجتماع العظيم في ذلك المكان، فهذا عيد، بل هذا من أعظم الأعياد في الإسلام. وبعض العلماء يقول هذا عيد مكاني وزماني، جمع بين الزمان والمكان، فهو عيد عظيم، جمع بين الزمان في وقت واحد والمكان في مكان واحد، في عرفة وفي يوم جمعة، الله أكبر، في عيدين، في عيد عرفة وفي عيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. يعني كأن عمر يقول لهذا اليهودي، يقول لكعب الأحبار: إن هذه الآية نزلت علينا في عيدين وليست في عيد واحد، أنت تقول لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، نزلت في عيدين. نعم، الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك ابن أنس عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلح إن صدق. قال البخاري رحمه الله: باب الزكاة من الإسلام. هذه الترجمة أظنها واضحة، لأن البخاري رحمه الله يكررها في شرائع الدين، وفيها رد على أي طائفة؟ على من؟ على المرجئة. واضح. وقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآية أعظم رد على المرجئة كما قال الشافعي وغيره، وذلك أن الله عز وجل ذكر التوحيد وذكر الصلاة وذكر الزكاة، ثم قال عن هذه الأشياء الثلاثة، قال عنها: إنها دين القيمة. إنها دين القيمة. إذن جعل الصلاة من الدين وجعل الزكاة من الدين. والبرجئة يقولون: الإيمان الدين في القلب. الدين بمعنى الإيمان يكون في القلب فقط، وهذه الأعمال لا علاقة لها بالإيمان. يكون الإيمان كاملا في قلبك ولو لم تعمل، وهذه لا علاقة لها بالإيمان، هذا غلط. دين القيمة التوحيد والصلاة والزكاة، هذه كلها من الدين الكامل. فإذا اختلت واحدة ما كان الدين كاملا، ليس الدين حينئذ يكون دين القيمة. دين القيمة الدين الكامل التام في هذه الأشياء، إذا اختل شيء منها ما أصبح هذا الدين القيمة. والمرجع يقولون: بل يكون الإيمان كاملا في القلب ولو اختلت، ولو لم يصلي أو ولو لم يزكي. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعبدوا الله مخلصين له الدين توحيد، حنفاء عن الشرك. الحنيف هو المائل عن الشرك، يعني يعبد الله مخلصا موحدا ولا يقع في الشرك المحبط للعمل، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إذا فعل ذلك فقد أقام دينه، أقام دينه. إذا أخل بذلك لم يقم دينه. إذن أين المرجع الذين يقولون إن الإيمان يكون كاملا في القلب ولو لم يزكي ولو لم يصلي؟ يا سبحان الله. قال: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس وقد سبق. قال: حدثني مالك بن أنس الإمام دار الهجرة عن عمه أبي سهيل ابن مالك. عمه هو نافع بن مالك، نافع بن مالك، وقد تقدم في باب علامة المنافق. وأبو سهيل نافع بن مالك هو عم الإمام مالك بن أنس، ولا لا؟ أظنه قد حصل وهم، ابن عم، لا خطأ، صوبه هو عمه وليس ابن عمه، صوب الوهم الأول الذي حصل في ترجمة علامة المنافق. من سجل عندكم بأنه ابن عمه يصحح، هو عمه وليس ابن عمه. أنه سمع طلحة بن عبيد الله صحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة. عن أبيه مالك بن أبي عامر، عن أبيه ومالك ابن أبي عامر، وقد سبق هذا الإسناد سبق في باب علامة المنافق. طلحة استشهد رضي الله عنه في معركة الجمل 36، إذن إسماعيل يروي عن خاله مالك، ومالك يروي عن عمه أبي سهيل، وأبو سهيل يروي عن من؟ عن أبيه، عن أبيه مالك بن أبي عامر. كيف؟ حديث علامة المنافق نافع بن مالك وليس عمي سهيل. مالك بن أنس يروي عن عمه أبي سهيل؟ عن نافع بن مالك حديث علامة المنافق. طيب هو أبو سهيل، هو أبو سهيل. اقرأ اقرأ اقرأ. أيوة. نافع بن مالك ابن أبي سهيل ابن ابن ابن عامر أبو سهيل. أبو سهيل هو أبو سهيل، هو نافع بن مالك هو أبو سهيل، لكن هنا قدم الكنية وهناك أخر الكنية. في علامة المنافق أخر الكنية ولا لا؟ أخر الكنية، وهنا قدم الكنية واكتفى بها، ما ذكر الاسم، ما قال نافع. هناك ماذا قال؟ قال نافع ابن مالك ابن أبي عامر، من هو؟ أبو سهيل. وهنا اكتفى بالكنية فقد، قال أبو سهيل ابن مالك. إذن إسماعيل يروي عن خاله مالك ابن أنس، مالك ابن أنس يروي عن عمه أبي سهيل ابن مالك، أبو سهيل يروي عن من؟ عن أبيه مالك بن أبي عامر، ومالك يروي عن حليفه طلحة بن عبيد الله. يقول الحافظ هذا مسلسل بالقرابة، بالقرابة، هذا يروي عن قريبه وهذا يروي عن قريبه، هذا من لطائف الإسناد. والحديث واضح جدا، والشاهد فيه أنه قال فإذا هو يسأل عن الإسلام، انتبه، يسأل عن الإسلام، وذكر له النبي أن من الإسلام الزكاة، إذن الزكاة من الإسلام، الزكاة من الإسلام، وهناك أدلة كثيرة تدل على أن الزكاة من الإسلام، منها حديث ابن عمر بني الإسلام على خمسة، ليس كذلك؟ ولكن البخاري يريد الاختصار، هذا الكتاب حقيقة مختصر، البخاري وصفه بالمختصر، الجامع الصحيح المختصر، لذلك البخاري هنا بإمكانه أن يذكر عشرات الأدلة ولكنه ذكر حديثا واحدا، اختصر، هذا هو الاختصار الذي أراده البخاري رحمه الله. وإلا هناك أدلة تدل على أن الزكاة من الدين من الإسلام، وقد سبق شيء من ذلك. نكتفي بهذا المقدار، وهذا الحديث يأتي معنا إن شاء الله في صحيح البخاري، يأتي شرحه وإيضاحه. هنا أسئلة نؤجلها إن شاء الله لدرس غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.